السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، ده مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان. معاكم سامح عبد الحميد في حلقة جديدة من حلقات برنامج حدوتة الراب. في البداية حابب أن أشكركم كلكم على دعمكم ليا ودعمكم لقناتنا المتواضعة حدوتة الراب، اللي بجد ما تتصوروش سعادتي قد إيه بالتواصل معاكم من خلال الكومنتس أو الرسائل الخاصة على بروفايلي في الفيسبوك. أما الناس اللي بعتتلي اقتراحات، فاقتراحاتكم كلها طبعا دي في الحسبان وبيتم العمل عليها عشان ربنا يقدرني ويقدم لكم حاجه تكونوا بتستمتعوا بيها. النهارده بقى في حاجه غريبه، انا معايا قصه بس للاسف انا مش عارف مين مؤلف القصه. القصه انا لقيتها على الانترنت ومن حلاوتها حبيت ان انا اشارككم معايا فيها. قبل ما ابدا القصه، تحياتي للكاتب اللي انا معرفوش. القصه بعنوان في ضيافه الجن، الجزء الاول. البحث عن لقمة العيش من أحد الأسباب التي أبعدت الناس عن مسقط رأسه. وخالد كذلك، هو شاب في مقتبل العمر يعمل حديثا في مدينة تبعد ما يقارب 300 كيلومتر عن مسقط رأسه. في كل عطلة أسبوعية يعود إلى مسقط رأسه، يقضي أياما بين أهله وأحبابه، ثم يعود ليزود في زحمة العمل. هذا الأسبوع سيخرج من عمله متأخرا قليلا، وذلك لإنجاز عمل إضافي. كل دقيقة يقضيها بين أهله كانت تعني له الكثير، لذلك كان متكدرا من هذا التأخير. هبط الظلام ولم ينهي عمله بعد، فاتته فترة العصر بكل ما فيها من نشاط وحيوية، وربما لم يصل إلا متأخرا، يكون حينها الوقت قد ضاع. ما أن أنهى خالد عمله حتى انطلق راكضا، وصل لسيارته واستقلها، أطلق لها العنان في ذلك الطريق السريع، علّه يدرك بعضا مما فاته. لم يمضي كثيرا على غياب الشمس، بيد أن رحلته ما زالت في بدايتها. زاد إحساسه بالوحشة طول المسافة وغياب القمر وقلة السيارات. وصل إلى نقطة يجب أن يهدئ فيها من سرعته قليلا، فهي منطقة بنقطة تفتيش عسكرية مهجورة وضعت أمامها بعض المطبات الاصطناعية. خفف من سرعته حتى إذا جاوز نقطة التفتيش بدأ يزيد من سرعته تدريجيا. أمامه على الطريق لمح شيئا يتحرك، ربما كان كلبا. أضاء خالد الأنوار العالية لسيارته ليتبين أن ما يتحرك ليس كلبا ولكن إنسان، شخص يقطع الطريق من الجهة الأخرى. نظر إلى الخلف من خلال مرآته ليعطي نفسه الوقت الكافي ليتوقف إن استطاع الأمر لذلك. كان هناك شاحنة كبيرة خلفه لكنها على مسافة بعيدة نوعا ما. في الجهة المقابلة كانت سيارة أخرى، أضاءت السيارة المقابلة من أنوارها، ما يعني أن صاحبها أيضا قد لاحظ ذلك الشخص الذي يعبر الطريق ببطء. الغريب في الأمر أن الشخص قصير جدا، لا لم يكن شخصا عاديا بل كان طفلا. بدأ يهدئ خالد من سرعته، أما الطفل فما زال في طريق السيارة القادمة ويتحرك ببطء. عبر الطفل الطريق المقابل وأصبح في طريق خالد مباشرة. نظر خالد من خلال مرآته إلى الخلف ليجد أن الشاحنة قد اقتربت منه كثيرا. أمام خالد عدة خيارات، يستطيع أن ينحرف بسيارته ويخرج خارج الطريق أو المنطقة الترابية حتى يتجاوز الطفل، وأيضا يستطيع أن ينحرف قليلا باتجاه السيارات القادمة ويتجاوز الطفل بسلام. المشكلة أن الشاحنة خلف سيارة خالد قد تجهز الطفل فسائقها لا يعلم بما يحدث. بسرعة قرر خالد، لحظة، لم يكن طفلا بل كانت طفلة، فتاة صغيرة. اقترب منها خالد بسيارته فلم تعرها أي اهتمام. استمر خالد في التخفيف من سرعته حتى إذا وازى الفتاة فتح باب سيارته وحملها من ذراعها بسرعة وهو يخرج إلى المنطقة الترابية خارج الطريق، وباب السيارة ما زال مفتوحا. مرت الشاحنة وسائقها يطلق أبواقها بشدة موجها لخالد سيلا من الشتائم. في نفس الوقت عبرت السيارة المقابلة وأبواقها تنطلق بقوة. تنفس خالد الصعداء بعد أن أنقذ الطفلة، وأصبح هو أيضا في مأمن من حادث وشيك كاد أن يولي بحياتهما معا. وضع خالد الفتاة في حضنه وهو في دهشة من أمرها. لاحظ خالد أنها خفيفة بخفة ريشة، ينظر إليها بإعجاب ودهشة. فتاة صغيرة في الثانية والنصف أو الثالثة من عمرها، كالقمر، ترتدي جلبابا أبيض مائل إلى الحمرة، شعرها كاستماء اللون ممتد على ظهرها بشكل جديد. شعر خالد بجمالها وولجها إلى الروح دون عناء. حاول أن ينظر إلى عينها لكنها كانت تشيح بوجهها عنه. لم تنظر الفتاة إلي ولم تبكي أيضا، عيناها مفتوحتان تنظر إلى البعيد بهدوء. لم يكن خالد ينظر إليها فقط بل كان يشعر بها، غير الطفولة لا شيء في ملامحها. لا خوف لا رعب لا ابتسامة ولا حتى تعجب، ملامح جامدة لكن جميلة. لم يستطع خالد تحديد الغريب فيها، ما يعرفه أنها أجمل فتاة، أجمل طفل رآها يوما في حياته. براءة، أين أهلها وكيف وصلت إلى هنا؟ هل تراهم من البدو الذين يعيشون في هذه المنطقة؟ وهل يتركون أطفالهم هائمين حول الخطر بهذه الطريقة؟ اتلفت خالد يمنى ويسرى، لكنه لم يرى أحدا في إثر الفتاة. قبلها خالد دون شعور منها، فأغلقت عينيها. رائحتها عابقة، ليست رائحة عطر أو طيب، بل رائحة العشب الأخضر الندي. قبلها بعمق فاستكانت، قبلها ثانية وثالثة، فغطت وجهها بكفيها. أسره جمالها وبهرته طفولتها. أما خالد بسؤالها كيف وصلت إلى هذا المكان، غير أنه شعر بحركة غريبة، شيء ما لفت انتباهه. نظر إلى النافذة البعيدة عنه ليرى شخصا واقفا وقد ألصق وجهه في زجاج النافذة. كان ينظر إلى خالد باستهجان وهو يقبل الطفلة. تحرك الشخص إلى الخلف قليلا وهو ينظر إلى خالد بتوجس، وكانت عيناه تتحركان بشكل غريب جدا. أحركت الطفلة ونظرت باتجاه الشخص، سمعها خالد وكأنها تهمس بكلمات. جمد الشخص في مكانه، حرك شفتيه بكلمات لم يسمعها خالد، ابتعد قليلا عن النافذة، ثم تحرك باتجاه مقدمة السيارة. دار نصف دورة حول السيارة ليلتف ويقترب من نافذة خالد. كان خالد يتابعه بنظرته حتى وصل أمام الباب، ليتبين لخالد أنه فتى في حدود 12 من عمره. التفت الطفل إلى خالد، نظرت إلى عينيه مطولا، عيناها بلون موج البحر الهادئ، كأن زرقتهما تتناول. نقلت بصرها إلى الفتى الغريب والذي بدوره لم يتحدث مع خالد، بل وجه كلامه إلى الطفل قائلا: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ طبعا لم تجد الطفل، وكل ما استطاع خالد قوله كان بصوت خافت جدا، قال: انتبهوا عليها. حملها الطفل دون أن يعلق على كلام خالد، وغادر من نفسه من نفس الجهة التي حضر منها. وقبل أن يغيبهم الظلام، نظرت الطفل إلى خالد ثم ابتسمت وأغلقت عيناها ورمت برأسها على كتف الفتى. سار قليلا ثم غاب في الظلام. كل هذا وخالد واقف يراقب. سؤال يسأله خالد بنفسه: إذا كانوا يسكنون هذه الجهة، فما الذي أوصل طفلة هذه إلى الجهة الأخرى من الطريق السريع؟ كان خالد كالمجنون لا يدري ما الذي يحدث، لكنه يعرف أن رؤيته لهذه الطفلة أشعرته براحة غريبة جدا. وضع خالد رأسه على مقود السيارة، أغمض عينيه، تنفس بعمق، ما زال يجد رائحة الطفلة، رائحة جميلة. بحق فجأة شعر بطرقات على جوانب سيارته، سيل من الحجارة تقذف باتجاهه. فتح عينيه، نظر حوله ليجد السكون، والسكون فقط. خالد من الذين لا يخشون الظلام ولا ترهبهم أغبار الجن، ردت بينه وبين نفسه بحنق: أطفال البدو، لماذا هذا الإزعاج؟ سأغادر قبل أن يحطموا السيارة. أدار مقود سيارته وانطلق متابعا رحلته. وصل خالد إلى أهله وانشغل مع أصدقائهم، لكنه أبدا لم ينسى تلك الطفلة، خفتها، جمالها، عبقها وغموضها. صورتها تستحوذ على مساحة كبيرة من تفكيره، يتمنى أن يراها مرة أخرى، يتمنى أن ينظر إلى عينيها. لم يكن خالد كعادته بين أهله، بل كان مشغول البال، لا يدري ما الذي يجعل صورة الطفل راسخة في ذاكرته. وعلى غير العادة، تمنى أن تنتهي العطلة الأسبوعية سريعا ليعود إلى مقر عمله، فربما يصادف الطفل مرة أخرى. أصبح يرسم صورا وأحداثا في عقله، صار يتخيل أنه لو لم يحضر ذلك الفتى لذهب بها إلى أهلها ووضحهم. تخيل أيضا أنه يدخل القرية دخول الفاتحين وهو يحمل الطفل، فيستقبله الجميع بالشكر والعرفان. تخيل والدة الطفل مهرولة إليه باكية، فتحتضن الطفل وتشكره على صنيعه، ثم تخبره بأنها فقدتها من أيام ثلاثة. وتخيل فتاة في ريعان الصبا تقترب منه فتقبل رأسه ودموعها قد سالت على خديها. تخيل أن هذه الفتاة هي أختها، فتعجب بشهامة خالد ثم تحبه وتتعلق به، وكانت هذه أكثر صورة استحوذت على تفكيره، ورسمت قرارا يتخذه لاحقا. وطار يتخيل أن أهلها يغدقون عليه بالمال والمجوهرات شكرا وعرفانا، لكن يعود خالد إلى واقعه فيحتسب عند الله ويسأل الله أن يجعل ما فعله لوجهه خالصا لا رياء فيه ولا شبهة. ظل خالد على هذا الوضع حتى انتهت العطلة الأسبوعية وحان وقت عودته إلى حيث عمله. انطلق خالد من رحلة العودة وهو يدافع صورة الطفل من خياله. حين اقترب خالد من نفس المكان شعر بحاجة ملحة للتوقف. حاول أن يتجاهل هذا الشعور ويمضي في طريقه، لكنه عجز عن ذلك. فكر أن يتوقف ليبدي حاجته، إلا أنه كان يحاول الصمود حتى يصل إلى أقرب استراحة. صورة واحدة في خياله تحكم تصرفاته. كان يتخيل شقيقة الطفلة، فتاة جميلة تتعلق برجولته وشهامته دونا عن كل شباب القرية، فتحبه ويحبها، ليصور أجمل قصة حب في تلك الصحراء. أخيرا قرر خالد سيتوقف، يجب أن يبدي حاجته، لن يستطيع أن يصبر دقيقة واحدة، فربما يرى ما يتمنى، وربما كان يقنع نفسه. توقف خالد في نفس المكان الذي ظهرت منه الفتاة، وجه سيارته على خارج الطريق وأضاء الأنوار ليجدها أرضا منبسطة جرداء ممتدة بمد البصر، أرض خالية لا شجر فيها ولا بيوت شعر. أدار مقود السيارة واتجه بها إلى الجهة الأخرى، الجهة التي ظهر منها الفتاة، وغاب فيها بعد أن أخذ الفتاة. توقع أن يرى شيئا في هذا الاتجاه، نزل من سيارته، ألقى نظرة فاحصة شاملة ليعود إليه بصره بلا شيء، أرض خالية. جلس خالد وقضى حاجته، وما أن انتهى وقفل راجعا إلى سيارته حتى تصمر في مكانه. رأى شخصا واقفا جوار سيارته، تقدم قليلا ليجده ذات الفتاة. تلفت خالد يمين ويسرى قبل أن يوجه كلامه إلى الفتاة قائلا أنت من أين أتيت؟ أشار الفتى إلى البعيد ودون أن يتكلم. كان الفتى يرتدي ثوبا طويلا جدا، همهم بكلمات غريبة قبل أن يقول لخالد بصوت أقرب لصوت الرجال ماذا تفعل هنا؟ كان صوته أكبر من سنه بكثير. أجاب خالد أردت أن أمضي حاجتي وأرى في أي الجهات قريتكم. قال الفتى مباشرة إذا فلنذهب، فوالدي يتمنى أن يشكرك على صنيعك. لم ينتظر الفتى جواب خالد، بل فتح باب السيارة من جهة السائق وركب. قضى وقتا وهو يجمع ثوبه قبل أن يرمي بنفسه على المقعد الآخر. نظر إلى خالد وأشار له بأن يركب. ركب خالد السيارة وهو يسأل الفتى في أي اتجاه؟ أشار له الفتى قائلا من هنا. شعر خالد بأن رائحة الفتى قوية نوعا ما. كان جالسا وقد جمع الزائد من ثوبه أمامه. يتبين لخالد أن الثوب طويل أكثر مما يتوقعه العقل. نظر الفتى إلى خالد وهو يقول هل أتيت لتراها؟ لكن ما النظر في عيني الفتى حتى لاحظ أمرا غريبا، صارت قشعريرة قوية في جسده. نظر خالد إلى عين الفتى ليجدهما بلمعان عيون القطط. لاحظ الفتى تركيز خالد في عينه فأغلقهما لبرهة قبل أن يفتحهما، فيجدها خالد بلون أبيض مشع لا سواد بهما. أقنع خالد نفسه بأنه يتوهم. رأى الفتى علامات التعجب في وجه خالد فأغمض عينيه من جديد ففتحهما، فرأهما خالد كعيون البشر قبل أن يشيح الفتى برأسه مشيرا لخالد أن يسلك اتجاه الوادي. شعر خالد بأنه في مكان نسيه بني البشر، بدأ يشعر بخوف لم يعرفه من قبل، خوف من المجهول، من العالم السفلي. لكنه ورغم ذلك يحاول أن يقنع نفسه بالعكس. صار خالد بسيارته في الوادي وهو مسلوب الإرادة، يعجز عن التوقف، يعجز عن الكلام أيضا. دخل خالد بين جبلين عظيمين، وفي الأمام جبل آخر يغلق الطريق. طلب الفتى من خالد التوقف وقد وصل إلى القرية. ترجل الفتى فتبعه خالد، نظر إلى الخلف فرأى أنه بين جبال أربعة. صار الفتى وخالد خلفه لينزل إلى منطقة منخفضة عن الوادي. ما أن نزل خالد حتى رأى القرية أمامه، قرية مظلمة إلا من بعض الأضواء المنبعثة من أمام أبواب المنازل. هناك بعض الفوانيس الضوئية موزعة على أرجاء القرية، منازل صغيرة متباعدة، هدوء غريب وسكون رتيب. كانت خطوات الفتى سريعة فأسرع خالد للحاق به. انعطف الفتى بعد أول منزل في القرية فهرول خالد ليدركه. وما أن انعطف خالد حتى شد انتباهه مشهد غريب. رأى رجل ضخم الجثة يجلس الكرفصاء وقد ربطت إحدى قدميه بسلسلة كبيرة مثبتة إلى جذع شجرة شامخة. ظنه خالد في بادئ الأمر مجنونا، إلا أن قدم الرجل الأخرى كانت مربوطة بسلسلة أصغر، لكن نهايتها ربطت حول رقبة شاه سوداء. حين مر خالد بجوار الرجل، وثبت الشاه مطلق صوتا غريبا. رفع الرجل رأسه لتلتقي نظراته بنظرات خالد. هاج الرجل وصاح صيحة عظيمة وهو يندفع باتجاه خالد، لكن السلسلة حالت دون وصوله إليها. كان الرجل قريبا من خالد، بحيث لفحت أنفاسه النتنة وجه خالد. كان يطلب زمجرة غريبة ويتمتم بكلمات لا قبل لخالد فيها. هنا وهنا فقط سكن الرعب بين أوصاله، فصارت في جسده كشعريرة كادت أن توقف قلبه. شعر أنه لا يقوى على الوقوف على قدميه. تراجع خالد خطوات إلى الوراء، ثم تلفت حوله في خوف. رأى الفتى بعيدا ينظر إليه، تحرك خائفا وجلى وانطلق في إثر الفتى، والذي بدوره اختفى بين النيازل. في هذه اللحظة لمح خالد شخصا يقترب منه ببطء. ثبت خالد في مكانه وهو موقن أنه ليس بين بني البشر. حركة الشخص الغريب تدل على أن هناك قدم ما. شعر أن ما سيحدث أمر لن تحمد عقباه. كان الشخص الغريب مخيف، ففي خطواته يخطو خطوة ثم يقفز في ثانية ويرجع رأسه إلى الوراء بقوة. أوجس خالد منه خيفة وسلم أمره لله. حين تبين خالد شكل الشخص الغريب صعق مما رأى. رجل بلا ملامح، بل بلا وجه، لا شيء سوى فتحات تقوم مقام الفم والعين، أما الأخرى فممسوحة. قطعة لحم سوداء تتدلى من كتفيه بدلا من الذراعين، ساقان قصيرتان متصلتان بقدمين مفتوحتين في الاتجاه الآخر. انحلت العقد عن لسان خالد ليصيح بأعلى صوته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توقف الرجل أمام خالد مباشرة، تقلص حجم ما يفترض أن تكون عينه الوحيدة، قشر عن فم لا أسنان فيه إطلاقا، تمتم بكلمات غريبة وبصوت كالرعد يصم الأذان. تحدث إلى خالد بغلظة وقال: لماذا تستعيذ بالله؟ هل رأيت شيطانا؟ لم يجبه خالد، بل فتح عينيه على مصراعيها. تابع الغريب كلامه قائلا: هل تظن أن أشكالكم أنتم بنو البشر تعجبنا؟ هل تعتقد بأن هذا التشكل القبيح يعجبنا؟ لقد أخبرنا من ملك القبيلة بأن نتشكل بهيئة البشر بسبب وجودك على أرضنا. كان خالد يستمع وقد تجمدت أوصاله حتى عن الهرب. يشعر ببرد يسري في أطرافه، يقرأ في سره ما قد حفظه من كتاب الله. لم ينتظر الغريب أي رد من خالد، بل باغته بسؤال: هل تريد أن ترى شكل حقيقي؟ قلها، ليس عليك سوى أن تطلب ذلك. استرسل الغريب قائلا: لا داعي لأن تطلب، سترى شكلي الحقيقي. بدأ الغريب في التشكل. أول ما لاحظه خالد كانت تلك القطعة اللحمية وهي تكتسب صلابة. تمددت القطعة اللحمية واكتسب بأجزاء مثل قشور السمك. تلاشت القدمين ليسقط الغريب على ركبتيه ويتخذ وضعية السجود. من منتصف ظهره برزت مجموعة عظمية متصالبة ذات رؤوس حادة. تمتد الرؤوس الحادة لتغرس في جلدي الرقبة. انفتق رأس الغريب ليكشف عن رأس صغير جدا شبيه برؤوس الكلاب. ترنح خالد في مكانه وسقط أرضا وهو يطلق صرخة عظيمة: يا الله! سمع خالد صوتا من خلفه كصوت الريح، ولاحظ أن الغريب قد جمد مكانه. التفت خالد إلى الخلف برعب ليرى تلك الطفلة مقبلة إليه من أرضنا، لكنها في هذه المرة كانت أكبر من قبل، فقد رآها بحدود السابعة أو الثامنة من عمرها. تجاوزت الطفل خالد ووقفت بينه وبين الغريب، فكان العجب مما رآه خالد. رأى الطفل واقفة بينه وبين الغريب، استطاع أن يرى وجهها وهو يزداد صلابة وغموض. وقفت الطفلة برهة، أطرقت برأسها إلى الأرض والغريب ثابت لا يتحرك. رفعت رأسها بهدوء وهي تنظر إلى النجوم. أشارت للكائن الغريب بإصبعها وهي ترسم علامة دائرة في الهواء. مع إشارتها تموج الغريب قبل أن يبدأ شكله في التحول إلى ما يشبه الكلب، لكنه بدأ برأسين. أشارت بيدها مرة أخرى وتكور الغريب على نفسه، وبرزت على ظهره ثلاثة أقدام مسطحة. عادت الطفلة تشير بيدها عدة مرات وهي تطلق زمجرة خافتة. استوى الغريب واقفا على قدميه، إلا أن الجزء الأعلى من جسده كان مطموس الشكل هلام الحركة. تراجعت الطفل إلى الخلف، فتجاوزت خالد، ليصبح من جديد بينها وبين الكائن الغريب. استطاع خالد وببقايا عقله المحطم أن يفكر في الهرب، فها هي الطفلة تعجز، وقد تصبح ضعيفة بلا شك. زحف خالد محاولا الهرب، وما أن أدار إلى الخلف حتى اصطدم بوجه الطفلة، أحمر قاني بعينين تغمضان بشدة وكل غموض، الأرض على محياها. عاد خالد ليسكت مكانه، بينما بدأ الغريب يقترب من الطفلة رويدا رويدا. ضربت الفتاة بقدمها الأرض، فاهتز الكائن الغريب وتمدد على الأرض، ويصبح كحية جرداء على جوانبها ما يشبه الأجنحة. بدأ الكائن الغريب عاجزا عن إتقان أي شكل يتحول إليه، وما هي إلا برهة، حتى برز للكائن الغريب رأس أسود كبير. بدأ الرأس يكبر ويتعاظم حتى أصبح أكبر من الجسد. اقترب الكائن من الطفلة، رفعت يدها وهوت بها على ذلك الرأس لتطوح الكائن بعيدا بقوة لا تصدر عن أعتى الرجال. تدحرج الكائن وهو يطلق حوارا هائلا ويبرز رأسه في الأرض قبل أن يبدأ بالتلاشي والزوابين. على صوت حوار الكائن العالي، رأى خالد أبواب منازل القرية تفتح والنوافذ تشرع. من هذا المشهد انخرط خالد في بكاء مرير وكأنه طفل. سلوته الوحيدة أنه كان يتمتم بآيات كان يحفظها. التفتت الطفلة إلى خالد، تقدمت باتجاهه، أمسكت برأسه، قربت وجهها منه، همست في أذنه بصوت طفولي عذب: لا تخف، لن يؤذيك بعد الآن. وكانت هذه أول مرة يسمع فيها خالد صوت الطفلة وهي تتكلم. في هذه الأثناء رأى خالد أشباحا تعبر الأبواب والنوافذ. رأى رهطا منهم يتحرك في الظلام باتجاهه، منهم من يمشي على قدمين، ومنهم ما يزحف زحفا، ومنهم أيضا ما يبدو أنه يطير. اقتنم خالد لهذا الأمر كثيرا، لم تعد كلمة رعب تصف ما يشعر به. تمنى أن يتوقف قلبه عن النبض علّه يرتاح، تمنى أن يشرق قرص الشمس ويزيح هذا الظلام. وبيأس الغريق الذي فقد الأمل في النجاة بكى، اتسعت عيناها على هلعا وهو ينظر إلى الطفلة تسقط على ركبتيها. نعم، لو استطاعت الطفلة على ذلك الكائن الغريب فلن تقوى على المجموعة القادمة. بدأ عددهم يزداد وهم يتقدمون باتجاهه، لسان حاله يقول: كم شيطان منهم سيتلبس. حين وصلوا إلى حيث استطاع خالد أن يتبين أشكالهم، شرع في قراءة آية الكرسي بصوت عال. وقفوا أمامه برهة يتقدمهم شيخ مهيب كامل الخلقة بلحية بيضاء. في الأمر شيء واحد غريب جعل خالد يتأكد بأن الشيخ أيضا من الجن. كانت قدم الشيخ حافيتين، والأغرب من ذلك أنهما لا تلامسان الأرض. قامت الطفلة من جلستها وتعلقت بيد الشيخ وهي تشير إلى خالد. انقطع صوت خالد وأصبح يقرأ آية الكرسي همسا. تبسم الشيخ في وجه الطفلة وتقدم من خالد. انحنى الشيخ وسأل خالد بصوت غليظ: ماذا تقرأ وعلى من؟ ابتلع خالد لعابه وهو يفكر: لماذا لا ترضعهم حتى آية الكرسي؟ لمن سيلجأ بعد الله؟ وبمن سيحتمي؟ ماذا سيكون مصيره الآن وقد عجز عن دفعهم عنه؟ هل فعلا لا ترضاهم آية الكرسي؟ ولماذا؟ انحنى الشيخ وسأل خالد بصوت غليظ: ماذا تقرأ وعلى من؟ لم يجب خالد على كلام الشيخ، والذي بدوره استرسل قائلا: يا خالد لا تقلق، فلن يؤذيك أحد، نحن مثلك ندين بالإسلام ونعرف حرمة أذية المسلم. قال خالد بوجل: من أنتم وماذا تريدون مني؟ أجاب الشيخ باسما: نحن قوم من الجن، وأنا ملك الجن في هذا الوادي، وقد أمرت القبيلة بحسن استقبالك بعدما فعلته لابنتي زيفونة. وأشار الشيخ إلى الطفلة. نظر خالد إلى الطفلة وقد بدأ يزول ما به من خوف، فابتسمت له بوداعة. نظر خالد إلى الشيخ وسأله بصوت متهدد: هل تحلف بالله بأنكم لن تؤذوني؟ ربط الشيخ على رأس خالد فشعر بيديه دافئة، دفء يسرى إلى القلب، سكينة وهدوء. تنحنح الشيخ قبل أن يقول لخالد: لا تقلق،